أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية 12 بجامع ابن باز بالشيشة 1427 للهجرة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس علم العلل لفضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف. والآن مع الشريط الثاني. من أوائل ما كتب تنظيرا لعلوم لعلم العلل وشرحه الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في شرحه الشهير، أيضا يعتبر من أوائل ما كتب وعلى وجه الموسع في شيء من التوسع كتاب ابن رجب شرح العلل، فيه كلام عن قواعد هذا العلم سواء في أثناء شرحه للكتاب أو في النصف الثاني من الكتاب، والذي هو كله عبارة عن قواعد وقرائن وكلام نظري عن علم العلل، وهو من الكتب المهمة جدا في الكلام عن علم العلل النظري. أما في العصر الحديث فقد اهتم المعاصرون جدا بهذا العلم، وكتبوا فيه كتابات عديدة. من أهم أو من أشهر ما كتب في علم العلل للمعاصرين سأذكر مجموعة من الكتب، وترتيبها ليس من جهة الأهمية وإنما كيفما اتفق، ولا تظنني سأقدم الأولى وأخر الأقل أهمية، وإنما كيفما اتفق، يعني الترتيب ليس له دلالة. كتاب الحديث المعل للدكتور خليل ملا خاطر، كتاب مقاييس نقد المتون للدكتور مسفر الدميني، كتاب الحديث المعلول للدكتور حمزة مليباري، كتاب قواعد العلل وقرائن الترجيح للدكتور عادل الزرقي، كتاب العلة وأجناثها للشيخ مصطفى باحو. والحق يقال أن هذا الكتاب الأخير من أجود ما كتب في علم العلل، العلة وأجناثها لمصطفى باحو. أيضا من الكتابات المهمة مقدمة الدكتور همام سعيد التي كتبها لتحقيقه أو أثناء تحقيقه لكتاب شرح علل ابن رجب، كتب مقدمة ضافية عن علم العلل، وأفردها أيضا بالطباعة وطبعت منفردة، وهي مقدمة متميزة ومن أوائل الدراسات العصرية لعلم العلل. أيضا مقدمة تحقيق كتاب العلل لابن أبي حاتم، العلل لابن أبي حاتم له عدة طبعات، هناك طبعة نزلت مؤخرا بتحقيق جماعة وإشراف الشيخ سعد الحميد، دكتور سعد الحميد ودكتور خالد الجريسي، أيضا في مقدمة ممتازة جدا عن علم العلل، مقدمة التحقيق فيها إضافات مهمة وحقيقة فيها جهد كبير جدا، وتحقيق الكتاب يعتبر أحسن تحقيق لهذا الكتاب ولا شك، كتاب العلل لابن أبي حاتم، الطبعة التي بإشراف دكتور سعد الحميد وخالد الجريسي. أيضا من الكتب التي في علم العلل وإن كانت خاصة بمنهج إمام معين، كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، وهو رسالة علمية طبعت لبشير علي عمر، بشير علي عمر. وأيضا منهج الإمام أحمد في التعليل لأبو بكر كافي، للدكتور أبو بكر كافي. وهناك رسالة علمية أيضا في جامعة أم القرى حول منهج الإمام أحمد في التعليل، فهناك ثلاث رسائل علمية في منهج الإمام أحمد في التعليل، طبع منها كتابان أو طبعت منها رسالتان، رسالة لبشير محمد عمر والثانية أو علي عمر، والثانية للدكتور أبو بكر كافي، والثالثة في جامعة أم القرى للدكتور عيسى المسملي. أيضا كتاب علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام، علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام لإبراهيم بن الصديق الغماري، مطبوع أيضا في مجلدين. وهناك كتب عديدة حقيقة، وخاصة التي تتكلم عن أنواع معينة من العلل كالمدرج مثلا أو المزيد في متصل الأسانيد أو ما شابه ذلك، فهذه أنواع من العلل وفيها كتب قديمة وحديثة منفصلة حول هذه الأنواع من أنواع العلل. لكن علم العلل الخاصة أو بصورة شاملة تقريبا هذه من أهم الكتب وليست حاصرة، هذه الكتب ليست حاصرة لكل ما كتب، لكن هذا أهم ما أعرفه من الدراسات النظرية في علم العلل. اليوم سنتكلم عن نشأة هذا العلم، وأنا حريص حقيقة على إعطاء تصور واضح عن نشأة هذا العلم. نحن ذكرنا سابقا أيها الإخوة أن علم العلل له أهمية كبيرة جدا للتمييز بين الصحيح والسقيم، وأنه بغيره لا يمكن أن يطمئن الطمأنينة الكاملة إلى صحة الأحكام على الحديث قبولا أو ردا. وذكرنا أن هذا العلم يعتبر أعمق علوم الحديث وأكثرها دقة وغموضا، لكن الذي أريد أن أؤكد عليها الآن أنه ما دام أن هذا العلم هو الوسيلة الوحيدة والصحيحة للوصول إلى الطمأنينة، طمأنينة صحة النقل، بناء على ذلك هل يمكن أن يمر فترة أو أن يكون مثلا زمن ما من الأزمان بالذات مثلا في بداية نشوء علوم السنة مثل زمن الصحابة وما شابه ذلك أن لا يكون عندهم عناية بهذا العلم أو إدراك له؟ هل يصح أن نتصور هذا الشيء؟ يعني هل الصحابة كان عندهم علم بعلم العلل ولا ما كان عندهم علم بعلم العلل؟ كان عندهم علم بعلم العلل؟ في عندهم علم بعلم العلل ولا ما في؟ كيف؟ ما يحتاجون لعلم العلل ليش؟ نحن قلنا إنه الثقة قد يخطئ، فهم وإن كانوا عدولا ضابطين لكن الواحد منهم قد يخطئ، ليس منزه عن خطأ. وش رايك؟ جميل. يقول فيه بدليل انه بعض الصحابة رد بعض احاديث الصحابة لا من جهة الاتهام بالكذب ولكن من جهة التخطيء والتوهين، هذا كلام صحيح. اذا الصحابة كان عندهم نقد للمتن وكان عندهم معرفة بأصول هذا العلم، وأقول لكم وأعود أصلا هذا أمر فطري، أنت أصلا حتى في الأخبار عموما حتى الرجل العامي ما دام أنه رجل عاقل ويجي الأمور بميزان صحيح فإنه سيطبق بعض أحكام هذا العلم وإن لم يتعلم هذا العلم. وأنا أحرص دائما أن أضرب لطلبة العلم في الدروس أو غيرها بأمثلة واقعية، يعني مثلا لو أن أحد الإخوة في هذا المجلس جاء متأخرا فسأل الحضور لهذا الدرس، قال لهم ما هي مواعيد الدروس، هل حصل فيها تغيير؟ فأخبره 10 منهم أو 20 قالوا ما في أبدا أي تغيير، الإخوة المنظمون قالوا بأنه ليس هناك أي تغيير في مواعيد الدروس. ثم بعد ذلك قابل رجلا واحدا وهو ثقة، يعني صاحب ديانة وضابط للكلام يفهم ما يقال، وقال له لا قدموا درس كذا على كذا وأخروا درس كذا على كذا واعتذر فلان عن الدرس وفلان سيأتي بدلا عن فلان. الآن هو ثقة، ألم يدخله ريبة في صحة هذا الخبر؟ لأنه سأل عدد كبير من 20 شخص وأخبروه بأنه ما في شيء، شخص واحد وهو ثقة أخبره بخلاف ما قالوا، مع أنه ممكن الإنسان يجمع يقول يعني هؤلاء يكسدون أهم شيء الأمور المهمة ما حصل فيها تغيير وكذا، وهذا دقق في الخبر ولذلك نقل الخبر بصورة مختلفة، هذا التأويل وارد. لكن ألا يستوقف أي عاقل أنه ينفرد شخص دون 20 شخص بأمور مهمة لا ينقلها إلا هو؟ يستوقف، أليس كذلك؟ إذن قضية مع أنه هذا ثقة، يعني ما هو النقد الآن من جهة أنه هذا كذاب ولا ما يفهم ولا قليل عقل ولا ما شابه، لا لا، ثقة عادل ضابط. لكن لما تحول قرائن حول الخبر تشير أو تغلب الظن بأن ناقله مخطئ، فإن أي إنسان سيقف، إنسان عاقل مدقق في القرائن سيحتاج إلى تثبت ومزيد بحث وتنقيب. إذن هذه القضية يعني لا يتصور أنه في عاقل من العقلاء سيخلو ذهنه عن مراعاتها. فكيف إذا عرفنا أن الصحابة وهم من هم ديانة هم أحرص الناس على دقة النقل، وهم أدرى الناس بأهمية التثبت للسنة النبوية وبعظم مكانة هذه السنة، وهم أصحاب العدالة الكاملة، والعدالة لها علاقة بالضبط لا كما يتوهم كثير من الناس، فإن العدالة كلما زادت كلما كان ذلك أدعى إلى تمام الضبط، لأن الإنسان يترك الرواية لأدنى ريبة أو شك في إتقانها وضبطها. فالمقصود أنه لا يتصور أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يراعوا المبادئ الأساسية لعلم العلل، لكن لا شك إن مثل ما قال بعض الإخوان أنهم لم يكن في زمنهم كثير من أسباب الوهم التي طرأت بعد ذلك، ولم يكن في زمنهم مثلا ما يسمى بالتدليس عند المتأخرين، ما في هذا موجود، لأنه حتى لو الصحابي روى ما لم يسمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصحابة كلهم عدول، ولذلك كما يقرر علماء يقولون مرسل الصحابي حجة ونقل الإجماع على ذلك، وهو كذلك، فإن عامة المحدثين بل كل المحدثين يحملون حديث الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما لم يسمعه على أنه مسند متصل ولا يتوقفون فيه، مثل حديث عائشة في بدء الوحي الذي في الصحيح، مع أن عائشة كما معروف لم تكن مولودة عندما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في غار حراء، أصلا ما كانت ولدت في تلك الفترة، ومع ذلك الحديث صحيح ما يتردد أحد في قبوله. المقصود أن كثير من أسباب الوهم وصور الأحاديث المعلة لم تكن موجودة في زمن الصحابة ولا شك، لكن تطبيقهم لهذا العلم كان موجودا، ولذلك كان حديث حقيقة على ذكر أمثلة عديدة تبين لكم دقة الصحابة وانتشار هذا النقد عندهم. بل قد تستغربون إذا قلت بأن هذا النقد موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك الحديث الشهير حديث إلاء النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه، حديث عمر بن الخطاب الشهير، لما قصة شهيرة جدا وطويلة في الصحيحين، أنه بلغ عمر بن الخطاب، جاءه صديق له من الأنصار كان يتناوب معه في حضور مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه ذلك أنصاري في يوم في ساعة لم يكن يأتيه في مثلها، فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام قد طلق نساءه. الآن الناقل ثقة وأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، كان افترض أن عمر يصدق هذا الخبر مباشرة ويعني يبني موقفه بناء على تصديق هذا الخبر. ما الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ذهب ليستأذن على النبي، طبعا قصة طويلة فيها حوادث عديدة لكن نختصر الخبر، ذهب في البداية إلى بنته حفصة فوجدها تبكي، فقام بعتابها العتاب الشديد جدا وتأنيبها التأنيب الشديد، فزادها غما على غمها رضي الله عنه وعنها، ثم استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام على مشربة له، أي غرفة فوق السطح تسمى مشربة، الغرفة التي على السطح تسمى مشربة، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام فوق حجراته التي فيها أمهات المؤمنين غرفة إذا حب أنه يعتزل أو يتبرد أو كذا يخرج إليها على يطلع على هذه المشربة. فاستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام المرة الأولى فلم يؤذن له، والثانية فلم يؤذن له، ثم في الثالثة أذن له على النبي عليه الصلاة والسلام ودخل. لا أريد أن أطيل في القصة، أخذ يحادث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في الأخير لما وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتسم، لأنه أول ما دخل وجد النبي عليه الصلاة والسلام يظهر غضب في وجهه، فما تجرأ أن يسأله، ثم أخذ يحادثه حتى تبسم النبي عليه الصلاة والسلام لكلام ذكره له عمر، فتجرأ عمر حينها وقال: يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال: لا. فكبر وقام ونادى في أهل المسجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق أزواجه ونساءه. إذا نشوف التثبت للخبر، وهذا فيه بيان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا التصرف الصحيح يرجع لمعدن الخبر أساسه أصله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما وقع. ولذلك بالفعل استمر عمر في هذا المنهج، بل تشدد في هذا المنهج بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الإمام الذهبي بعد أن ذكر بعض أخبار عمر في التثبت لحديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته قال في تذكرة الحفاظ، قال: وهو الذي سن للمحدثين التثبت والتحري في النقل. طبعا هو الذي سن في الحقيقة كتاب الله وسنة رسول الله التثبت والتحري في النقل، لكن يقصد أنه أشاع هذه السنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقصته مع أبي موسى أيضا مشهورة، لما استأذن عليه ثلاثا فعاد، فبعد ذلك فتح الباب عمر بن الخطاب فوجده قد ولى، فنادى دعاه وسأله لما لم يستأذن أكثر، لما لم يقف أكثر عند الباب، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فأخذ بتلابيده وهدده أنه إذا لم يأتي بمن يشهد معه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث وإلا أوجعه ضربا. طبعا بين قوسين عمر بن الخطاب أعرف الناس بفضل أبي موسى الأشعري، فهو الذي ولاه قضاء البصر، يعني رجل عند عمر بن الخطاب معروف بالفقه والعلم لدرجة أنه يوليه القضاء في البصر، فما عنده شك في أبي موسى الأشعري أبدا. لكنه استغرب أن تكون سنة للنبي عليه الصلاة والسلام متعلقة بالاستئذان، يعني ما تعم بها البلوى، ثم لم يسمعها إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم تبلغه، وأراد أنه يتثبت لها حتى يعملها، وهو يعلم أنه ما دامت سنة ثابتة سيجد أبو موسى عددا ممن يشهد له بصحة هذا النقل. طبعا ذهب أبو موسى فمر بمجلس للأنصار، كان فيه عدد من الأنصار وعلى رأسهم أبي بن كعب، فوجدوه متغير اللون يظهر عليه أثر الخوف، فسألوه فأخبرهم بما حدث، فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغارنا، يقصد أن هذا الحديث وهذه السنة يعرفها جميعنا، أصغر واحد فينا سنا يعرف هذه السنة. وكان أصغر الموجودين أبو سعيد أبا سعيد الخدري، فقام معه وشهد. قصة طويلة أيضا، حصلت ملاومة بعد ذلك بين أبي بن كعب وعمر بن الخطاب في تشديد عمر بن الخطاب على الصحابة. لكن شوف هذا التثبت والتحري عند عمر بن الخطاب. الآن سنقف مع بعض الأحاديث التي تعلها الصحابة أو ردها الصحابة بأوجه من أوجه العلل المعتبرة عند المحدثين، ومن ذلك ما وقع لعائشة في أحاديث كثيرة. وتعرفون أن لأحد العلماء لكثرة ما لعائشة من هذا النوع من النقد ألف إمامان من أئمة الحديث وعالمان، أحدهما متقدم والآخر متأخر نوعا ما، ألفوا كتابين حول هذا الموضوع. الأول كتاب ما كتاب أو جزء حديثي بعنوان ما ردته عائشة على الصحابة، أظن هذا هو العنوان، كتاب مطبوع لأبي منصور البغدادي تحليق محمد عزير الشمس. ثم جاء بعده الزركشي وألف كتابا سماه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، استفاد فيه من الكتاب السابق وأضاف إليه إضافات. لكن من أمثلة هذه الأحاديث التي تثبتها عائشة وغيرها، الأول الحديث المشهور أنه بلغ عائشة أن عمر، وفي رواية ابن عمر، ولعل الراجح أن كلا الصحابيين عمر وابنه روايا هذا الحديث، وبلغ عائشة من حديثهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فلما بلغ عائشة قالت رضي الله عنها قالت أما إنه لم يكذب على ابن عمر، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. جاء في رواية عند مسلم أنها قالت بعد ذلك حسبكم القرآن ألا تزر وازرة وزر أخرى. الآن هي ردت هذا الحديث بناء على إيش؟ أول شيء انتبهوا أنها لم تردهم من جهة التهمة، بل فرحت بهذا، قالت أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ نسي أو أخطأ، فيردتهم من ناحية الخطأ. حجتها في ذلك العرض على السنة وعلى القرآن. الأقوى في الحقيقة العرض على القرآن، عندها نصوص قطعية في القرآن والسنة أن الإنسان إنما يحاسب بعمله، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إنه ما يحاسب بأعمال غيره، وهذه عندها أمر قطعي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ظاهر هذا الحديث يدل على خلاف ذلك، صحيح؟ طيب، أيضا هي عندها خبر وهو الذي ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على يهودية فقال وأهلها يبكون عليها، فقال أما إنها لتعذب في قبرها، فظنت أن الراوي وهن وأخطأ، فحمل هذا النص الخاص بهذه اليهودية على أنه نص عام في كل ميت يبكى عليه، فهذا نقد صريح للمتن مبني على عرضه على القرآن ودلالات القرآن قطعية، وأيضا على ما علمته من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من المعلوم أن هذا الحديث صحيح ورواه عدد من الصحابة، وأن عائشة أخطأت لما ردت الحديث، لكن نحن يهمنا الآن أن هذا النقد كان موجودا من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. مثال آخر وقع لابن عمر لا لعائشة، أن ابن عمر قيل له إن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيراط من الأجر إلى آخر الحديث، فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، يعني كما يقول العوام الآن زادت أحاديث كثيرة يرويها وما سمعنا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه استعظم هذا الحديث لما بلغه هذا الحديث عن أبي هريرة استعظمه. فقصة فيها شيء من الطول، أرسل إلى عائشة أو أرسل ابن عمر إلى عائشة من يسألها عن صحة هذا الخبر، هل هو صحيح أو غير صحيح، هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الخبر أو لا، فصدقت عائشة أبا هريرة، فقال عمر ابن عمر عبارته الشهيرة لقد فرطنا في قراريطة كثيرة، ندم أنه ما سمع بهذا الحديث إلى ذلك الوقت، وأنه قد فاته شيء كثير من الأجر لأنه لم يسمع بذلك الحديث إلى هذا الوقت. طبعا في رواية لابد أن أذكرها وهي صحيحة أخرجها الترمذي وأحمد وغيرهما، أنه بعد أن صدقت عائشة أبا هريرة قال ابن عمر معتذرا لأبي هريرة يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه، يعني اضطر ابن عمر في الأخير أن يعترف بزيادة تميز أبي هريرة عليه في حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما رد الحديث ابن عمر رده من أي جهة؟ التفرد، وجد أن الحديث مهم جدا وفي فضيلة كبيرة، استبعد أن يكون مثل هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وينفرد بروايته أبو هريرة، فلما وافقته عائشة سلم مباشرة وعرف أن أبا هريرة لم يخطئ. طبعا التكذيب غير وارد في الذهن وإنما من باب التخطيط فقط. فهذا ابن عمر أيضا يرد هذا الحديث بمجرد التفرد، وإلى الحديث ما فيه معارضة للقرآن ولا فيه معارضة للسنة ولا في شيء، لكن فيه أجر عظيم على عمل الظاهر أنه كأنه يسير. ثم ينفرد به أبو هريرة، وهذه أحد ملامح النكارة عند المحدثين متقدمهم ومتأخرين، ونص عليها في كتب العلل. مثال آخر، أنا سأعدد الأمثلة حتى نؤكد أن هذا المنهج كان منهجا سائدا بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقع لعائشة أنها ذكر لها ما رواه ابن عمر رضي الله عنه من أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وقف على قليب بدر وفيه جيف صناديد قريش قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الحديث المشهور. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم الآن يسمعون ما أقول. فقالت عائشة: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يعلمون أن الذي أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى. شوف، وهمت ابن عمر، عندها نصوص في القرآن تدل على أن الموتى لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، وغيرها من الآيات. وهذا الحديث يدل على سماع النص الذي وردها، يدل على سماع الموتى، فما قبلت الحديث وقالت: إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون. هم بعد الموت ما في شك أنهم دخلوا العالم، عالم البرزخ، وأنه قد اتضحت لهم نهاياتهم، وعرفوا أن ما كان يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام به هو الحق. طبعا أيضا لا شك أن عائشة هنا أخطأت، ولفظ يسمعون رواه أكثر من صحابي، لكن أيضا نؤكد صحة هذا النقد، وإن كان هذا الحديث بالفعل في إشكال وتوقف عنده العلماء كثيرا في محاولة الجمع بينه وبين الآيات، ومنهم من حمى أول الحديث مع أنه في لفظ يسمعون على العلم، يعني حتى مع علم بعض العلماء بالحديثين بكلام عائشة وبكلام من أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمعون، لكنهم رأوا أنه لابد أن يحمل على ما يوافق القرآن ولا المقصود بالسماع العلم، ومنهم من حمله على السماع واحتج به على سماع الأموات مطلقا، ومنهم من قال هذا خاص بأولئك القوم، وأن الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون إلا ما ورد فيه النص، وهذا أرجح الأقوال. ما جاء فيه النص أنه يسمعه الميت فإنه يسمع، وإلا الأصل فإن الميت لا يسمع. مثال آخر، طبعا المثال السابق فيه عرض للسنة على القرآن، فيه عرض للسنة على القرآن. مثال آخر أيها الأخوة، حديث عائشة أن رجلين دخل عليها فقال: إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار. الحديث الذي أذكره بإسناد صحيح يقول: فطارت شقة منها في السماء وشقة منها في الأرض، يعني غضبت غضبا شديدا حتى كأنها انقسمت شقين، شق في السماء وشق في الأرض لهذا الخبر، وكما في الصحيح. طبعا هذه الرواية التي أذكرها ليست في الصحيح، في مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح. رواية الصحيح قالت: بئس ما قرنتمونا بالكلاب والحمير، في الصحيحين. ثم قالت: ولكن كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدابة والدار. ثم قرأت: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أيضا عرض على القرآن، لاحظتم؟ طبعا الصحيح أن اللفظ الدقيق لهذا الحديث هو كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن يكو، وفي رواية: وإن يكن في شيء، يعني وإن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار. هذا لفظ سعد بن أبي وقاص. فأولا الحديث نفى الطيرة، ما في طيرة، يعني ليس هناك شيء يجلب الشؤم كما كان يعتقد أهل الجاهلية. ثم قال إن يكن في شيء فهذا استثناء منقطع، إذن الطيرة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية لا وجود لها، لكن إن وجدت في شيء فما أولاه أن يكون في هذه الأمور الثلاثة. وقد تكلم العلماء عن ذلك، قالوا بأن المقصود بهذا أن هذه الأمور إن وفق الإنسان فيها عاش في غاية السعادة، وإن لم يوفق في هذه الأمور الثلاثة كدرت عليه معيشته، وهي المرأة، الزوجة الصالحة إن كانت صالحة هذا وجه من أوجه النعيم العظمى ولا شك، وإن كانت العاذ بلا سيئة الخلق ضيقت عليه معايشه لو كان من أوسع الناس معيشة، وكذلك الدار، الدار كانت واسعة وجيرانه طيبون وأحواله طيبة فيها فإنه يعيش أحسن حياة، وإذا كانت ضيقة وجيرانه فيها يؤذونه فيها ضاقت عليه الدنيا بما رحبت. والسيارة الآن الدابة كانت قديمة، السيارة إذا كانت سيارة طيبة وقليلة العطل يعيش الإنسان براح، يقضي ما أموره وأمور دنياه وآخرته بيسر وسهولة، وإن كانت كل يوم هي متعطلة ضيقت عليه معيشه، أليس كذلك؟ فهي بالفعل أمور حقيقية، أنها إذا وفق فيها الإنسان يسرت له أموره، وإذا لم يوفق ضاقت عليه أمور الدنيا. فهذا هو معنى الحديث فقط، ليس يعني الحديث علاقة بالحط من قدر المرأة ولا من قدر الدار ولا من قدر الفرح، وإنما بيان أن هذه الأمور أمور مهمة جدا للشخص، فإن وفق فيها شعر بالسعادة، وإن لم يوفق فيها كانت سببا من أسباب شقائه. لكن عائشة ردت الحديث لما خالف عندها دلالات الكتاب والسنة، فهي أيضا في عرض على القرآن وعرض على السنة. مثال آخر وقع لابن عباس ولعائشة أيضا، أنه قريب من هذا، أنه بلغ ابن عباس من يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، فقال ابن عباس، شوفوا الآن يا أخوان المنهج اللي رد به ابن عباس هذا الحديث، جاء في رواية بإسناد حسن أنه قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي شيء يقطع هذا ولكنه يكره؟ يقول الصلاة عمل صالح، مش دخل الكلب والمرأة والحمار يعدوا إمام الشخص ما عاد يصعد إلى السماء هذا العمل الصالح، هذا عمل صالح إذا عملته تقبل الله عز وجل، لن تقف المرأة ولا الحمار ولا الكلب الأسود حائلا بينك وبين هذا العمل الصالح أن يصعد إلى الله عز وجل. وجاء في رواية أخرى في الصحيح أنه قال ذكر حادثتين في رد هذا الخبر، ذكر أنه كان على حمار في حج النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه مر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو على حماره فلم ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما قطع صلاته، وأن جاريتين من بني عبد المطلب جاءتا تجريان حتى أخذتا بركبة النبي عليه الصلاة والسلام، مسكوا في ركب النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي، ففرق بينهما ولم ينصرف، فعرضه بالقرآن وبالسنة، يقول للحمار أنا نفسي كنت راكب حمار ومريت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا قطع صلاته، ورأيت جاريتين من بني عبد المطلب جاءتا تعدوان حتى أخذتا بركبتي النبي عليه الصلاة والسلام ففرق بينهما ولم ينصرف. طبعا الحديث صحيح ورواه عدد من الصحابة، وفي معنى القطع خلاف، في معنى القطع خلاف، والأرجح أنه ليس المقصود بالقطع إبطال الصلاة وإنما نقصان أجرها فقط، ليس المقصود أنها تبطل الصلاة وإنما المقصود أنه ينقص أجره، وهذا هو الذي فسره به ابن عباس حتى الآن عندما قال ولكنه يكره، يكره أن تمر المرأة والرجل والحمار من أمام الرجل، والصحيح أنه لا يقطع. ومن بالمناسبة من أوسع وأفضل من تكلم عن فقه هذا الحديث وعن هذه المسألة ومسألة السترة خاصة من المتقدمين ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، كتب كلاما مطولا لو خرج في مجلد كبير كله في هذه المسألة في الجزء المفقود، تعرفون تهذيب الآثار طبعت منها عدة مجلدات، الجزء المعنون بالجزء المفقود يعني كان مفقودا ثم اكتشفه المحقق فلقبه بالجزء المفقود، تجد فيه تحريرا بالغا لأحكام السترة، أحكام سترة المصلي، ومن بينها تعرض لهذه المسألة تعرضا واسعا. آخر مثال سنذكره حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. حديث مشهور رواه عدد من الصحابة. قالت أي عمرة فالتفتت عائشة إلى بعض النساء فقالت ما كلهن من ذوات محرم، وفي رواية ما كلهن ذوات محرم. ففهم العلماء من ذلك وعلى رأسهم البيهقي أنها تريد أن تقول أن ظاهر هذا الحديث غير صحيح، فإن المرأة إذا لم تجد محرما وكانت في رفقة آمنة وعليها مثلا حج واجب فإنه يجب عليها أن تخرج ولو لم تجد محرما، وبوب عليها البيهقي بذلك في كتابه السنن. طبعا مسألة خلافية شهيرة ما نبغى ندخل نحن في مسألة خلافية. المقصود أن عائشة هنا يعني هذا الحديث إما أنها ردته باعتبار أنه يخالف قطعيات عندها مقاصد شريعة، الشريعة أوجبت الحج على الرجال والنساء، صحيح ولا لا؟ واجب على الرجال والنساء الحج، وهو ركن من أركان الإسلام. ثم إن الشريعة لا توجب على من لا يجب عليه الحج أن يخرج، فإذا كان المحرم حج الفريضة كيف نلزمه بأن يخرج مرة ثانية مع امرأة؟ فهي إما أنها ردت الحديث اعتبرت أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن راويه أخطأ، وإما أنها تأولته. كيف ممكن تأول هذا الحديث؟ إنها فهمت هذا الحديث على أنه ليس تعبديا، يعني هذا النص لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا ليس نصا تعبديا، وإنما المقصود به أن غالب أحوال النساء أنها لا تكون في مأمن إلا إذا كانت مع محرم، فإذا تيسر لها المحرم فإنه يجب عليها أن لا تخرج إلا مع المحرم. لكن يعني نحن نعرف جميعا أن المحرم قد يكون ضعيفا، قد يكون شيخ ثاني كبير جدا، إيش ينفعها؟ هذا هي تحمي المرأة إذا خرجت معه، أو رجل ضعيف أو جبان، بعض الرجال ما ينفع في شيء، ومجرد بس صورة يعني هي المسألة كذا. القضية الدفاع والأمن. فإذا كانت في مأمن كأن يكون في مجموعة من النساء من أهلها وكذا وما شابه ذلك وتأمن على نفسها، هذا واقع حقيقة، يعني قد تأمن المرأة في السفر مع وجود كثير من النساء، مثلا زوج أختها وأمها وأمه وجماعة من النساء ورجال معروف بالديانة والشهامة، وقد يكون أيضا يعني كبير في السن وهو صغير، وقد يكون في طائرة فيها ناس كثيرين ما هو بشخص لحاله ولا كذا مثل الوضع الحالي الآن. فالمقصود أنه قد يتأمل المرأة بالفعل، فهل نأخذ بظاهر الحديث ونترك فقه الحديث أو المقصود من الحديث؟ مسألة خلافية. طبعا الإمام أحمد والحنفية أخذوا بظاهر الحديث قول الإمام أحمد، ولا في قول الإمام أحمد يرى أن المرأة إذا كانت تخرج لحج واجب أنه يصح أن تخرج مع رفقة آمنة، وهو مذهب مالك والشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، أنه يصح للمرأة أن تخرج ولو لم تجد محرما إذا كان حجا واجبا وإذا كان في رفقة آمنة، ومنهم من أطلق القول بأن إذا كان في رفقة آمنة يجوز لها أن تسافر، وأخذ الحديث على أن له فقها وأنه ليست قضية تعبد وإنما قضية أمان للمرأة. هنا عائشة ردت الحديث لماذا؟ ردته بأنه مخالف لمقاصد الشريعة إذا كانت ردته، وأما إذا تأولته فالتأويل أمر واسع وهجيم. هذه أمثلة عديدة وهناك أمثلة غيرها حقيقة، لكن لا نريد أن نطيل. أمثلة عديدة وكثيرة تدل على أن نقد المتن وعلم العلل علم راسخ وقديم، وأنه نشأ مع نشوء الرواية، فلا يتصور أن أحد أنه علم طارئ، فضلا عن أن يتصور أحد أن المحدثين لم يراعوا هذا العلم ولم يراعوا قضية النظر إلى المتن ونقد المتن، لأن وقع من الصحابة فمن باب أولى أن يقع مع من جاء بعدهم. وهناك أمثلة كثيرة، ولعلنا إن شاء الله نجد الفرصة لضرب أمثلة لنقد العلماء للمتون، هذا النقد الذاتي الذي أشرنا إليه، ولعلنا في الأسبوع في اللقاء الماضي أيضا ذكرنا مثالا أو مثالين على هذا. طيب، لا شك أن علم العلل مع كونه نشأ مع نشوء الرواية كما ذكرنا، وبين لكم أنه من زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك نقص للمتن، أي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذهب عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله عن صحة الخبر وبعد وفاته كما في هذه الأخبار السابقة. لكن لا شك أنه بالمعنى وبالصورة التي وصلتنا إنما نشأ بالتدريج، لم ينشأ دفعة واحدة. وهنا قد ينقدح سؤال في الأذهان، إذا قلنا بأن هذا العلم تطور نشأ من زمن الرواية لكنه تطور، هل يعني ذلك أن نقد الصحابة كان ناقصا، وأن نقد علي المديني والبخاري أفضل من نقد الصحابة؟ بدليل أنني أقرر وأؤكد الآن أن منهج أن علم العلل في زمن البخاري أكثر تطورا من علم العلل عند الصحابة. هل يلزم من هذا التقرير أن نقد الصحابة كان ناقصا مختلا؟ لا يلزم. ليش؟ هنا الجواب. ممتاز. لأن نقص أو تطور علم العلل ونشوء قواعد جديدة في علم العلل وقرائن جديدة في علم العلل بامتداد العصر لم يكن سببه نقص علم الصحابة بعلم العلل أو بالطريقة الصحيحة للنقد وللتثبت من صحة النقل، وإنما سببه أن هناك أوجه من أسباب العلل لم تكن موجودة أصلا في زمن الصحابة. أي مثلا نضرب لكم مثال من أسباب العلل وأخطاء الثقات، التصحيف، إن الواحد يقرأ من كتاب فيخطئ. الصحابة سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ورأوا بأم عيونه الخبر اللي يقولون إن كان فعلا أو قولا سمعوه، فهذا السبب لم يكن موجود أصلا في جمل الصحابة. إنه أحد أكبر أسباب الوهم عند أتباع التابعين ومن جاء بعدهم بعد انتشار تدوين السنة، الأخذ من الكتب المصحبة والتي فيها أخطاء. مثلا من أسباب العلل أن يختلط على الراوي الحديث الذي سمعه من ثقة بالحديث الذي سمعه من ضعيف، سمع الحديث من اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، بعد فترة نسي فجعل الحديث الضعيف هو حديث الثقة. هذا ممكن يحصل للصحابة؟ ما يمكن يحصل للصحابة. الصحابة إما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أو من صحابة آخرين مثلهم، فمثل هذا الوجه من أسباب العلل لم يكن موجود أصلا. التدليس وما نخشى من التدليس، التدليس ليش نحن نعتبره سبب من أسباب الضعف؟ لأنه قد يكون الساقط ضعيفا أو كذابا. الصحابة هذا غير وارد فيهم هذا الاحتمال. التلقين وهو من أسباب الوهم غير موجود في زمن الصحابة. أسباب كثيرة للوهم كانت موجودة أيضا الآن ذاكر عندي بعض الأشياء. مثلا انتقال البصر من أسباب الوهم، أن يكون الراوي يقرأ أو يكتب فينظر في الإسناد ويكتبه ثم يرفع بصره ينظر في شيء أو كذا، وينتقل بصره بعد ذلك لمتن الإسناد الذي يليه، فيجعل متن الإسناد الثاني للإسناد الأول مثلا. هذا غير موجود أيضا في زمن الصحابة، لأنهم ما كانوا يعتمدون على النقل من الكتب وإنما يعتمدون على النقل الشفهي. أسباب كثيرة حقيقة ما في داعي نتكلم عنها الآن، لكن وجدت في زمن التابعين وأتباع التابعين فمن جاء بعدهم أسباب للوهم لم تكن موجودة أصلا في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظتم يا إخوان؟ ولذلك انضافت أمور جديدة على علم العلل لم تكن في زمن الصحابة، لا لنقص في نقد الصحابة، بل نقدهم على أكمل وجه. ومن اللطيف يعني لما قلنا سابقا إن عمر بن الخطاب يعني صاحب منهج بثه بين الصحابة في التثبت للتحري والتحري للسنة، أن هذا الأمر أدركه الصحابة أنفسهم، حتى أنه صح عن معاوية في صحيح مسلم أنه كان يخطب الناس على المنبر ويحذرهم، يقول يا أيها الناس لا تحدثوا إلا بحديث كان يذكر في زمن عمر بن الخطاب، فإنه كان يخيف الناس في الله عز وجل. يقول الحديث إلا ما كان يروى في زمن عمر أنا لن أقبله، أخشى أن يكون غير صحيح، لأن في زمن عمر ما كانت تنتشر إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة المتيقن من صحتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف حتى الصحابة أدركوا أن منهج عمر في النقد والتشديد نفع السنة وأحاطها بسياج عظيم جدا من أن يخرج منها شيء أو يدخل إليها شيء. إذن تطور هذا العلم إنما امتد على بامتداد الزمن بسبب نشوء سببين حقيقة. السبب الأول بسبب ظهور أسباب للوهم لم تكن موجودة في زمن الصحابة، وبسبب وجود صور للرواية لم تكن موجودة في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. صور للرواية كيف يعني؟ يعني مثلا المرسل رواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن تحصل في زمن الصحابة؟ ما يمكن، لأن الصحابة إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام إما سمع ولا من يسمع علماء مرسل صحابي، وكلاهما متصل له حكم المتصل والمسلم. المعضل مثلا إنه يسقط اثنان على التوالي ممكن يحصل في زمن الصحابة؟ لا يمكن يحصل في زمن الصحابة. المعلق مثلا ممكن يصير في حديث يروي الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام فنقول معلق؟ لا يمكن، المعلق لا بصير يسقط في السنة. لاحظتم يا اخوان في صور عديدة في الرواية لم تتحقق اصلا الا بعد امتداد الزمن، مع حدوث ايضا اسباب للوهم لم تكن موجودة في زمن الصحابة. لذلك تجد انه هذا العلم اخذ في التطور بالتدريج. في زمن التابعين انضافت قواعد جديدة ومصطلحات جديدة وصور جديدة على الرواية لم تكن موجودة في زمن الصحابة، لأنها نشأت في ذلك الوقت، لا لأن نقد التابعين كان أجود أو أمتن من نقد الصحابة. وهكذا في زمن أتباع التابعين. لكن الذي نريد أن نسجله في هذا العرض أن منهج التعليل يكاد تكون ملامحه أصبحت واضحة في زمن أتباع التابعين، وبالذات على يدي أحد أئمة العلل الكبار والذي يعتبر رأس مدرسة في الحقيقة لعلم العلل، وهو الإمام شعبة ابن الحجاج. على يد هذا الإمام أخذ هذا العلم صورته، لا أقول النهائية لكن شبه النهائية، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض النصوص الدالة على ذلك من كلام أهل العلم. لكن الملفت للنظر أن علم العلل نشأته كانت في البصرة خاصة، علم العلل بالطريقة التي أو بالمنهج الذي نعرفه إنما نشأ في البصرة خاصة، وابتدأ من زمن التابعين. فأول من ابتدأ بالنقد والمطالبة بالإسناد هو محمد بن سيرين عليه رحمة الله، الإمام التابعي الشهير المتوفى سنة 20 و100 من الهجرة. ثم أخذ هذا عنه منهج النقد اثنان من تلامذته، وهما أيوب ابن أبي تميم السختياني وعبد الله بن عوف بن أرطبان. ثم أخذ عنهما شعبة، تلميذهما شعبة أخذ عنهما هذا المنهج ووسعه وعمقه وأكثر من الكلام فيه حتى عرف به واشتهر به. ثم بعد ذلك أخذ كبار أئمة أتباع التابعين بعد شعبة وهم من تلامذته أخذوا عنه هذا العلم، وعلى رأسهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وهما من تلامذة شعبة، وعنه أخذوا هذا العلم علم العلل. ولا شك أنهما كانا عليهما رحمة الله أجل علماء عصرهما في علم العلل وعلم الجرح والتعديل وتراجم الرواة، يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي. ثم أخذ عنهما الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي المديني والفلاس، وأخذ عن هؤلاء الأربعة والثلاثة بالذات الأوائل البخاري وأمثالهم الطبقة، وسيأتي إن شاء الله ذكره. لكني سأذكر بعض النصوص الدالة على هذه الأمور، قضية أن هذا العلم نشأ في أول ما نشأ في البصرة، وسأتكلم بعد ذلك عن سبب يعني تفرد البصرة بهذه الفضيلة، ليش تفردت بهذه الفضيلة. يقول ابن رجب في شرح العلل: وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقد الرجال، يقصد أول من وسع الكلام في الرجال وطالب بالإسناد. ثم وميز الثقات من غيرهم، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه العبارة الذي رفع شعارها هو محمد ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهو الذي قال أيضا هما ذكر هنا بالعبارة عندما قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، لما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى الرجل، فإن كان من أهل السنة أخذوا عنه، وإن كان من أهل البدعة تركوا الرواية عنه. تبين أيضا أنه يفرق بين العدول وغير العدول. ثم ينقل ابن رجب يقول: قال يعقوب بن شيبة الإمام صاحب المسند الملقب بالفحل المعلل، وسأتي ذكره في كتب العلل، يقول يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه: أي لا. سأله فهز رأسه يمينا وشمالا، يعني لا، ما في أحد مثل ابن سيرين في انتقاء الرجال. وهذه من يقولها إمام الجرح والتعديل يحيى ابن معين، أدرى الناس بالمجرحين والمعدلين. قال يعقوب: ما أجل شيوخ يعقوب بن شيبة، أول يسأل يحيى بن معين والآن علي بن مدينة، قاعد يتنقل بين الأئمة. يقول: وسمعت علي بن مدينة يقول: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش في الإسناد، لا نعلم أحدا أول منه محمد بن سيرين، ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن أي بن مهدي. قال يعقوب بن شيبة، شوف الآن سؤال يعقوب ذكي، ذكر أتباع التابعين، فذكر شعبة وتلميذيه القطان والمهدي، فقال له يعقوب: فمالك بن أنس من نفس الطبقة، من طبقة أتباع التابعين، وهو إمام من أئمة السنة، لما لم يذكره مع هذه الفئة؟ فانظر إلى جواب علي المدينة، جواب فيه إنصاف وفيه حيدة عن الجواب الصريح. إيش قال؟ فقال: أخبرني سفيان بن عيينة قال: ما كان أشد انتقاء مالك الرجال، ما أشد انتقاء مالك للرجال، يعني في ثناء على شدة انتقاء مالك للرجال، وأنه ما كان يروي إلا عن من عرف بتمام الديانة والأمانة وصحة النقل. وهذا على فكرة ليس هو علم العلل، الانتقاء في الرجال ليس هو اكتشاف الأوهام والأخطاء، فرق بين العلمين، علم الجرح والتعديل، وكون الإنسان يحتاط فلا يروي إلا من قلة ويتشدد على نفسه حتى ربما ترك الثقة ليروي عن من هو أوثق منه، هذا ليس هو علم العلل واكتشاف الأوهام والأخطاء. وسائل الكلام، ولذلك صحيح كلامه، يعني واضح أنه لما تكلم عن من تكلم في العلل ابتدى بابن سيرين ثم ابن عون وابن عون وأيوب ثم شعبة ثم يحيى عبد الرحمن ووقف عنده، فلما ذكره روى عن سفيان عينه أن انتقاء مالك الرجال كان شديدا، فلم يعتبر مالكا قرينا لابن مهدي والقطان في علم العلل ولا حتى في الجرح والتعديل، وإن كان من أئمة الجرح والتعديل وإن كان من أئمة السنة، لكنه لا يصل إلى درجة عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. من العبارات التي قيلت في شعبة وتبين لكم جلالة هذا الإمام، ابن حبان قبله الإمام أحمد يقول كما في العلل له، يعني إن شاء الله لا أنقل نقلا إلا وهو ثابت، يعني أنا أحرص حقيقة أن أدرس حتى أسند العبارات في الثناء في المدح في الجرح والتعديل أدرسها وأتأكد من صحتها، فإما أقف عليها في كتاب نفس صاحب العبارة أو بإسناد يتثبت من صحته. فيقول الإمام أحمد: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن. يقول عبد الله بن أحمد مفسرا كلام أبيه، يعني في الرجال وبصره في الحديث وبصره في الحديث وتثبته وتنقيه الرجال. شوف كلمة بصره في الحديث هي التي تعنينا، يعني العلل. وقال الإمام الشافعي أيضا بإسناد صحيح يقول عليه رحمة الله: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وقال صالح بن محمد الحافظ الشهير المعروف بجزرة الملقب بجزرة يقول: أول من تكلم في الرجال شعبة ابن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم بعده أحمد ويحيى بن معين وهؤلاء. شوف أيضا حوالك الآن مشجرة، ابتدأها بشعبة ثم القطان ثم الإمام أحمد لأنه تلميذ القطان، ويحيى بن معين كلاهما تلميذ ليحيى بن سعيد القطان. ويقول ابن حبان أيضا في ترجمة شعبة في كتاب الثقات: هو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين حتى صار علما يقتدى به، ثم تبعه عليه بعده أهل العراق. لاحظتم من الأمور الطريفة، لعلي أجد النص، يعني التي وقعت لشعبة تبين لكم جلالة هذا الإمام حتى في زمن شيوخه، يعني من حين شبابه، لأنه انصرف لهذا العلم علم العلل وعرف به حتى فاق شيوخه في هذا الأمر. يقول ابن علية إسماعيل بن علية الشيخ الإمام أحمد وغيره أحد الحفاظ المشهورين، يقول: كنا نرى عند حميد الطويل وسليمان التيمي وابن عون الرجل والرجلين، فنأتي شعبة فنرى الناس عليه. هؤلاء كلهم شيوخ شعبة، وابن علية قرينه. يقول: كنا إذا ذهبنا إلى حميد الطويل وهو تلميذ أنس تابعي وابن عون، والثالث سليمان التيمي وأيضا من تلامذة أنس تابعي، يقول كنا نذهب إليهم فلا نجد بعض الأحيان في درسهم إصلاح التعبير للإثنين والثلاثة جلوس عندهم. إذا جئنا إلى شعبة وجدنا الناس عليه. ليش؟ لأن الناس يحتاجون إلى النقد أكثر مما يحتاجون للنقل. الناس يعرفون حديث صحيح أو ضعيف، مثلا أن هذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام سهل أن تعرف أن هذا من المروي، لكن ما تدري صحيح أو ضعيف. لكن كان عن شعبة ملكة خاصة تميز بها وهي نقد الأحاديث، ويبين هذا هذا مو بكلامي أنا، روى القصة عن ابن علي خلف بن سالم المخرمي أحد الحفاظ يقول بعد ما ذكر كلام شيخه ابن علي، يقول كان أصحاب الحديث يريدون حسن المعرفة بالرجال وبمعرفة الحديث، وهكذا يعني هذا النوع من العلم اللي يريدونه المحدثون هو حسن المعرفة بالرجال وحسن المعرفة بالحديث، علم الجرح والتعديل وعلم العلل. ثم يقول كان هذا المعنى بينا في شعبة، إن شاء الله هذه العلوم كانت واضحة في شعبة أكثر من غيره، ولذلك تكالب الطلاب أو اجتمع الطلاب على شعبة من زمن شيوخه، فضلا عن الأزمان التي جاءت بعد عندما انفرد بالفعل بالسنة رواية ونقدا عليه رحمة الله. هذه المدرسة حقيقة البصرية تحتاج منا إلى وقفة مهمة، لأن العلماء في الحقيقة يعني هم أيضا وقفوا عند هذه المدرسة البصرية التي أنشأت علم العلل، وأثنى علماء على حديث البصرة بالذات. فمثلا هناك عبارات لإمام أحمد، يقول الإمام أحمد فيما روى عنه أبو داود في السنن وفي سؤالات أبي داود أيضا العبارة، يقول ليس لحديث أهل الكوفة نور، ليس فيها إخبار، وما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة. الإمام أحمد يفضل حديث أهل البصرة على حديث أهل الكوفة، والعبارة واضحة. طبعا هذا لفظ السنن، وإلا في سؤالات اللفظ اختلاف، وهناك تحريف في السؤالات أيضا يظهر هذا التحريف من خلال موازنته لما جاء في السنن يا أبي داود. ثم قال أبو داود في السؤالات سمعت أحمد قال قال عبد الرحمن المهدي قلت لابن المبارك أهل الكوفة ليس يبصرون الحديث، ما يعرفون الحديث، لا يقصد ما يعرفون الرواية ولكن يعرفون النقد والتعليل. فقال كيف، يعني مستغرب كيف تقول كذا أهل الكوفة لا يعرفون الحديث لا يبصرون الحديث. ثم لقيته بعد ذلك بالمهدي يقول ثم لقيت عبد الله المبارك بعد ذلك فقال لي وجدت الأمر على ما قلت، وافق ابن المهدي على هذا. طبعا عبد الرحمن المهدي بصري، فربما من لا يعرف أقدار العلماء يقول لعله حابة أهل بلده، لكن عبد الله المبارك مروزي لا علاقة له لا بالبصرة ولا بالكوف، فشهد بصحة ما قال عبد الرحمن ابن المهدي. أيضا هناك عبارة طويلة في يعني فضل أحاديث البلدان على بعض ذكرها الخطيب واستدل عليها، فسأقرأها للطافتها ولأنها تعطي تصور عن نشأة السنة في ذلك العصر وتفرق علومه بين البلدان. يقول الخطيب في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أصح طرق السنة أو السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس فيهم قليل والاشتهار بالكذب ووضع الحديث عندهم عديد، أي نادر أهل الحرمين مكة والمدينة حديث الحجاب كما يعبر العلماء. ثم أسند عن الإمام مالك أنه قال إذا جاوز الحديث الحرمين في النسخة المطبوعة للأسف الشديد ضعف سماعه، والصواب ضعف نخاعه، نخاعه أي أصبح ما فيه قوة أصلا، ضعيف متهافت خاوي. وأسند أيضا عن الإمام الشافعي أنه قال إذا جاوز الحديث الحرمين فقد ضعف نخاعه، نفس عبارة مالك. ثم قال الخطيب ولأهل اليمن روايات جيدة، خلي أهل اليمن يفرحون، ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة ومرجعها إلى الحجاز، لا يفرقون زيادة، ومرجعها إلى الحجاز إلا أنها قليلة، إلا أنها قليلة. روايات أهل اليمن قليلة وهي جيدة وفيها علل، لكن مرجعها أيضا لحديث أهل الحجاز لأنهم كانوا يذهبون للحجاز ويتعلمون منه، إلا من الصحابة من انتقل لليمن. غالب المشهورين بالعلم من أهل اليمن هم من جاء إلى الحجاز وتعلم فيها ثم رجع إلى اليمن لينشر علمه في أهل اليمن. طبعا هذا الكلام في ذلك الزمن، والأمور تغيرت وتبدلت. ثم يقول الخطيب: وأما أهل البصرة فلهم من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم وانتشار رواياتهم. يعني كانوا معتبرهم الدرجة الثانية من ناحية الكثرة، من ناحية الانتشار، من ناحية الصحة والوضوح. ثم أسند عن الحافظ ابن عمار صاحب كتاب العلل وهو كتاب مفقود لكنه مشهور، قال: ما رأيت قوما أصح في حديث من أهل البصرة ولا أهل الكوفة. ففضل حديث أهل البصرة على كل أهل الأمصار وفضلهم على أهل الكوفة خاصة. ونقل عن أبي داود أنه قال، أيضا أسند عن أبي داود أنه قال: كأن هذا الشأن لم يعن به إلا أهل البصرة في الحديث. وهذه عبارة مهمة، وظاهرها أنه يقصد بذلك النقد، يقول كأن هذا الشأن لم يعن به إلا أهل البصرة في الحديث. ثم يقول الخطيب: والكوفيون كالبصريين في الكثرة، غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل. يقول أهل الكوفة عندهم حديث كثير يقاربون أهل البصرة، لكن الدغل فيها كثير والدخل فيها كثير وهي مليئة بالعلل. والسبب في ذلك أن الكوفة كانت مليئة بأهل الفرق وخاصة الشيعة، وهم كما تعرفون الرافضة من أكذب الناس على علي بن أبي طالب وعلى آل البيت، ومنهم فرقة تستحل الكذب وهم الخطابية، يستحلون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لنصرة مذهبهم، وفيهم التدليس حتى في أهل السنة منهم اشتهروا بالتدليس جدا كالأعمش وإسحاق السبيعي وأمثالهم من تابعي الكوفة وأتباعه أيضا. فعندهم إشكالات كثيرة في الرواية، ما بين كذب صريح وما بين تدليس وما بين أخطاء وأوهام، وهو منتشر فيهم جدا. وثم أورد عبارات في جمع حديث أهل الكوفة، منها عبارة الإمام الزهري أنه قال: إن في حديث أهل الكوفة دغلا كثيرا. وقال ابن مهدي: حديث أهل الكوفة مدخول. وقال ابن مبارك: ما دخلت الشام إلا لأستغني عن حديث أهل الكوفة. يقول: رحلت للشام من أجل أنه لعلي أجد هذه الأحاديث موجودة عند أهل الشام التي وجدتها عند أهل الكوفة فتغنيني عن حديث أهل الكوفة. ثم قال الخطيب البغدادي: وحديث الشاميين، انتقل الآن لأهل الشام، أكثره مراسيل ومقاطيع، وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح، والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ وأحاديث الترغيب. يعني مشكلة يقول أحاديث أهل الشام أن أغلبها غير متصلة، مراسيل ومقاطيع، أما ما اتصل منها فصحيحه كثير. ثم يبين أن اهتمامهم بأحاديث الأحكام قليل، وإنما غالب أحاديثهم التي يهتمون بها أحاديث الترغيب والترهيب والفضائل. ثم أسند عن عمرو بن علي الفلاس الحافظ الناقد قريب عن المديني أنه قال: حديث الشاميين كله ضعيف إلا نفرا، يعني بأعيانهم. طبعا هذه العبارة المقصود بها يكثر فيها الضعيف وليس المقصود المعنى اللفظي، لأن كل في اللغة تطلق على الغالب. ثم أسند عن عبد الرحمن المهدي أنه قال أنه سئل: أي الحديث أصح؟ قال: حديث أهل الحجاز. قيل له: ثم من؟ قال: حديث أهل البصرة. قيل: ثم من؟ قال: حديث أهل الكوفة. قالوا: في الشام. فنفض يده. لكن هذا الخبر بإسناد شديد ضعف عن عبد الرحمن المهدي، وطبعا ممن انتصر أو حرص على بيان شدة ضعفه ابن عساكر في تاريخ دمشق، لما أورده مباشرة تعقبه ببيان أن أحد الرواة كذاب وهو بالفعل كذاب إلى أبو سعيد علي العدوي وهو أحد الكذبة المشهورين، فهذا خبر عن عبد الرحمن المهدي لا يصح. ثم ذكر حديث المصريين عشان ما يجعل علينا إخوان المصريين في آخر القائمة، قال وإن المصريين روايات مستقيمة إلا أنها ليست بالكثيرة. تقريبا هذه بالفعل، شوف الآن هذا الكلام حقيقة تراها جميل جدا ويعطيك تصور عن نمط الأحاديث في زمن الرواية وكيف تتعامل مع كل حديث، الحجازي غير البصري غير الكوفي غير الشامي غير اليمني غير المصري. انتبهتم يا اخوان؟ لكن السؤال الذي اريد ان اطرحه ما دام تتكلم عن نشوء علم العلل، لما نشأ هذا العلم في البصرة بالذات وتميزت البصرة بهذا العلم؟ لما لم ينشأ في المدينة مع الحديثها أنقى من حديث البصرة؟ الحرمين عموما والمدينة خاصة لكثرة من فيها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من قبل، لما كان علم العلل في البصرة أكثر وأقوى منه من أي مكان آخر، وأصبحت مدرسة البصرة في التعليل مدرسة متميزة، من أراد أن يتعلم العلل لابد أن يذهب إلى البصرة في ذلك الوقت؟ لما؟ كيف؟ كثرة الكذب في الكوفة أكثر، لو قضية كثرة كذب الكوفة أكثر كذبا من البصرة. لا، أنا السؤال الأول خلينا دحين أقول لما لم يكن في المدينة وكان في البصرة الآن حتى يصير الجواب دقيق. لما نشأت مدرسة التعليل بقوة في البصرة ولم يكن كذلك في المدينة، مع أن حديث أهل المدينة أنقى من حديث أهل البصرة كما قرأنا عليكم العبارات وكما هو معروف لكل من يعني عرف حقيقة الرواية ونشأتها في تلك الفترة. نعم. لا، وجود الروافض في الكوفة، أقول لو كان قضية الروافض في الكوفة كان ينبغي أن تنشأ في الكوفة. نعم. طيب أيضا في الكوفة ما هي بقليل أكثر منها العلل، وقرأنا عبارة الخطيب البغدادي الصريحة في ذلك. نعم. قلة الصحابة في البصرة وش علاقة هذا بأن ينشأ العلل فيها؟ لكن خليك على الثاني، إيش كثرة الرواية في البصرة مع لا بتغيث مع كثرة العلل فيه في حديث أهل البصرة؟ طيب الآن يعني الآن هذا أجبنا به عن ليش نشأت في البصرة ما نشأت في المدينة. أعيد الجواب حتى يتضح. نحن قلنا إنه الصحابة كان عندهم نقد لكن لم يكن بالصورة التي أصبحت في العصور المتأخرة، لأنه ما ظهرت أسباب الوهم والخطأ التي ظهرت في العصور التي جاءت بعده. إذن كلما كثرت أسباب الوهم وصور كلما زادت قواعد هذا العلم. فلما كان حديث أهل المدينة نقيا ما احتاجوا إلى الكلام في العلل، لاحظتم يا إخوان؟ وكثرة النقل الثقات كثيرين، وذلك الملك يتشدد يعني يترك هذا الراوي ويترك هذا الراوي، لأنه عنده 30 راوي غيره ممكن يأخذ منهم، هم أضبط عندهم من سواهم، يعني مجال التخير عنده واسع جدا والانتقاء، بخلاف لما يضيق ثم ما في تدليس. أهل الحجاز ليس عندهم تدليس كما نص على ذلك الحاكم، يعني لا يعني ذلك ما في أحد مدلس، لكنه قليل جدا في أهل الحجاز، وإنما عرف أكثر ما عرف في البصرة التدليس والكوفة. الكوفة والبصرة لو نظرت في قائمة المدلسين تجد أن غالبهم خاصة من التابعين وأتباع التابعين، تجد أن غالبهم إما بصري أو كوفي وما أقل الحجازي منهم والمكي أو المدني. إذن سبب نشوءها في نشوء من العلل في البصرة دون المدينة أن أسباب العلل في البصرة أكثر منها في المدينة، أسباب الوهم والخطأ في البصرة أكثر منها في المدينة. طيب الآن يجي السؤال الثاني، طيب ليش ما كان في الكوفة؟ وانت تقول قبل قليل ان الكوفة اخطاءها اكثر، لما لم ينشأ هذا العلم في الكوفة؟ كانت أولى بالنشوء إذا كان قضية قضية أسباب الوهم والخطأ. نعم. لا حقيقة كلهم يعني بالعكس، لو نظرت مثلا في كبار الزهاد من التابعين تجدهم من أهل البصرة، الحسن البصري، محمد بن سيرين، كثير منهم كانوا من أهل البصرة، والعبادة منتشرة هنا وهناك. وفيهم يعني حتى في البصرة كان الخوارج في البصرة أكثر منهم في الكوفة، الكوفة كانت في الرافضة والبصرة كان فيها الخوارج، القدرية في البصرة أكثر منهم من الكوفة، ففيه يعني حتى فرق وبدع. نعم. ليش؟ مو هذا السؤال، ليش ما كان في أحد يحسن هذا العلم؟ لما كانوا في البصرة الذين يحسنون هذا العلم ولم يكونوا في الكوفة؟ هو هنا السؤال. طيب وش علاقة هذا؟ وأهل البصرة كان فيهم القدرية والخوارج. لا أنا أقول لكم. نعم الشيخ أحسنت. أهل البصرة كما أنه عندهم أسباب وهم، عندهم أحاديث كثيرة صواب. لا يمكن أن يتميز الوهم إلا إذا كثر الصواب أيضا. الآن أئمة العلم كيف يفعلون إذا أرادوا يعلوا حديث؟ يجمعون الطرق، صحيح ولا لا؟ يجدون مثلا فلان انفرد وخالف مجموعة من الثقات، يعرفون أنه أخطأ. لكن لو كان والله العدد متساوي، المخطئين بعدد المصيبين، ما يستطيع أنه يعرف الصواب من الخطأ. لكن لما يكثر الصواب وتوجد أسباب الوهم وصور الوهم، عنده ممكن يكتشف الوهم والخطأ. حديث أهل الكوفة كان مختلطا اختلاطا كبيرا جدا، حتى يصعب خاصة في تلك الفترة التي كان فيها هذا العلم ما أخذ النضج الكامل والتطور الكامل، كان فيها يصعب النقل. ولذلك تجد فقهاء الكوفة في ذلك الوقت توسعوا في رد الأحاديث، لأن ما كان عندهم وسيلة واضحة لنقد السنة. فتجد أبا حنيفة مثلا كما هو معروف في أصوله يرد خبر الأحاد فيما تعم به البلوى، لأن هذا عنده قرينة على عدم الثبوت. حديث تعم به البلوى كان مفترض أن يرويه العدد الكبير، ليش ينفرد به اثنين أو ثلاثة فقط؟ انتبهتم؟ والسبب في ذلك هو معذور، السبب في ذلك انه ما عنده الآلة التي عند اهل البصرة في النقد. لذلك ايضا رد مثلا مدرسة ابي حنيفة وهو امام اهل الرأي في ذلك الزمن، رد ايضا الحديث الذي يعني موجود في اصول الحنفية. اذا جاء حديث يخالف الاصول وهو من رواية غير فقيه ولو كان اماما ولو كان صحابيا كأبي هريرة مثلا، رد حديثه أبو حنيفة في مطرح مثلا لأنه يخالف أصول أبو حنيفة ليس بفقيه. طبعا التعبير عن أبي حنيفة أنه ليس بفقيه هذه لا نكر عليها، لكن هذا منهج عنده على كل سلف النقل، منهج عند الحنفية، وكان سائدا في فقهاء الكوفة، ومن أول من ابتدأه إبراهيم بن يزيد النخعي، ثم تطور إلى أن وصل لأبي حنيفة وتلامذة أبي حنيفة من بعد. فأقول هذا كثرة الحديث في البصرة مع كثرة الأخطاء أيضا، هذا هو الذي أعان أئمة البصرة على إنشاء هذا العلم وعلى توسيع نطاقه وتقعيدها التقعيد الصحيح الكامل. بعد شعبة بن الحجاج قلنا بأنه جائد مهدي والقطان، وأخذوا عنهما هذا العلم، والقطان هو أول من دون كلامه في الرجال، كان الكلام في الرجال جرحا وتعديلا يتلقى شفهيا ما يكتب. أول عالم دون كلامه في الجرح والتعديل في زمنه هو يحيى بن سعيد القطان، ودون عنه ثلاثة من كبار الأئمة، واثنان منهم بالذات من كبار النقاد. علي المديني له سؤالات للقطان دونها، وعمر بن علي بن بحر الفلاس وهو قرين علي المديني، والثالث حافظ كبير لكن لا يبلغ درجة الإمامين السابقين في النقد وهو أبو موسى الزمن محمد المثنى. هؤلاء الثلاثة دونوا أقوال يحيى القطان وابن مهدي، لكن القطان كان أسبق في التدوير. ثم بعد هذين الإمامين طبعا القطان بن مهدي اجتمع الناس حولهم وطلبة الحديث، وبرز من تلامذته ثلاثة هم أئمة الحديث على مر العصور، ما اجتمع في عصر من علمائه كما اجتمع في ذلك الجيل، وهو الإمام أحمد وعلي المديني ويحيى بن معين، وهم أجل هذه الطبقة، ومعهم يدخل الفلاس عليه رحمة الله، أئمة النقد والتعليل في ذلك الزمن. وتعرفون وكما سيأتي إن شاء الله أن كل واحد من هؤلاء له مصنف في العلل، إما هو صنفه أو كتب عنه، يعني أخذ عنه شفاعة وكتب دون عنه. ثم جاءت الطبقة التالية، طبعا نحن الآن دخلنا في القرن الثالث الهجري، جاءت الطبقة الثانية بعد هؤلاء وهي طبقة أصحاب الأمهات الشهيرة، وعلى رأسهم طبعا أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري ومسلم والدارمي، هؤلاء أعلى هذه الطبقة في العلل، حتى إن الترمذي في كتاب العلل الكبير لم يسأل أحد عن العلل إلا ثلاثة، البخاري، وقرابة 90% من السؤالات من البخاري، ثم يليه سأل أبا زرعة، ثم يليه يعني في عدد السؤالات الدارمي. هؤلاء هم الذين رأى الترمذي أنهم أولى من يسألوا عن العلل. ثم بعد هذه الطبقة تأتي الطبقة التالية عليهم، ممكن نذكر منهم أبو داود والترمذي والبزار ويعقوب ابن شيبة. ثم طبقة تليهم طبعا حقيقة يعني أئمة العلل قليلين كما ذكرنا، لكن نذكر من كان له مصنف بالذات أو له كلام ظاهر في العلل، النسائي وابن فضل ابن عمار صاحب كتاب علل الأحاديث في صحيح مسلم، وابن خزيمة فكلامه في العلل في صحيحه ظاهر وبين، والعقيلي صاحب كتاب الضعفاء، وابن أبي حاتم صاحب كتاب العلل الشهير. ثم طبقة بعد هؤلاء ابن حبان وابن عدي والدارقطني، وقف عند الدارقطني كثيرا جدا، فإن كتابه في العلل هو أجل كتب العلل على الإطلاق، وهو الذي قال عنه الإمام الذهبي لما ذكره في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، قال وبه ختم معرفة العلل. وطبعا طبقة بعده طبقة الحاكم ومن كان في زمنه أبو عبد الله الحاكم، ثم أصبح بعد ذلك شأن العلماء أنهم يفهمون عبارات هؤلاء ويحاولون أن يستفيدوا من أحكامهم، وذلك لما جاء ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وذكر كلام الحاكم في العلل وأجناس العلل عند الحاكم، قال عبارة، قال فإن يعني وفقت ومن الله عز وجل عليك بالتوفيق فهمت هذا الكلام، فإن لم تفهم يعني أقصى ما يتمناه ابن الجوزي أن نفهم كلام الحاكم ووجوه التعليل التي ذكرها الحاكم، يقول فإن لم تجد فلم تفهم فابحث عمن يعينك على فهم العلم، قال وإن كان هذا الصنف من الناس قل بل عدم، يعني من يستطيع أن يوصل الصورة الصحيحة والكاملة لعلم العلل. هذه تقريبا أهم المراحل التي مر بها علم العلل وأهم المؤلفين فيه، وأظننا أقلنا، فننظر في الأسئلة. جزاك الله خير. الأسئلة للأخ هنا كلها تعطى للأخ ويصنفها ثم نبتدي الإجابة عليها. يقول ما اسم كتاب الطبري الذي تحدث عن قطع الصلاة وعن أحكام السترة؟ اسمه تهذيب الآثار، وابحث عن تهذيب الآثار الذي مكتوب عليها أيضا تحت العنوان الرئيسي مكتوب عليها الجزء المفقود، من تهذيب الآثار عدة مجلدات، لكن يبحث عن المجلد الذي مكتوب عليها الجزء المفقود تحقيق علي رضا. يقول هل المغرب لم يعرف بالحديث لأنكم لم تذكروه. ما في بقعة من بقاع المسلمين إلا وفيها حديث، يعني فقط المغرب ما ذكرناه، حتى خراسان إلى منها البخاري ومسلم ما ذكرناه. لكن هذه أصول الأحاديث، يعني الحديث كان منتشر في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين غالبا في هذه البقعة، البقعة اللي هي المركزية للعالم الإسلامي صح التعبير، منطقة الحجاز، اليمن، الشام، العراق، مصر، هذه المنطقة المركزية لانتشار الإسلام والسنن ولا شك. وأغلب الصحابة، يعني ما أقل من رحم من الصحابة إلى ما بعد مصر كالقيروان أو ما شابه ذلك، في وكذلك خراسان غالبهم في هذه المنطقة. ما رأي فضيلتكم في تفسير الأحلام لابن سيرين، وهل هو مسند؟ لا يصح نسبة هذا الكتاب لابن سيرين، وما صح ابن سيرين في تفسير الرؤى قليل، صح لا شك أنه من أشهر التابعين في تفسير الرؤى، لكن ما صح منه في التفسير قليل جدا. ومما صح عن ابن سيرين، ذكر أحد التابعين أنه سئل عن 40 رؤيا فما أجاب، أو فقال في 36 منها لا أدري. هذا أجل التابعين ومن يضرب به المثل في تفسير الرؤى، لا يجيب إلا على 4 من 40. قارن هذا بين معبرين الرؤى اليوم، لا يجيب على 400 وفي واحد، وفي 400 يقول في واحد لا أدري، وكأنه يقرأ من ورق عند تعبيره الرؤى. يعني خلل كبير حقيقي، خلل كبير بين منهج السلف في تعبير الرؤى وبين المنهج الموجود اليوم. يقول نرى من بعض المحققين بعد أن يعد الحديث يقول إسناده ضعيف والحديث صحيح، هل هذا الصنيع له سلف وهو صحيح؟ إيه نعم، ما في إشكال، إسناد قد يكون ضعيفا لكن الحديث يكون له طرق أخرى، إما هي صحيحة بذاتها أو بمجموعة طرق يصح الحديث. يقول أنا عندي إشكال، ألا وهو أليس كان هناك، نقرأ طبعا زي ما كتب، أليس كان هناك منافقين بين الصحابة؟ ألم يروا شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان هناك منافقين مندسين بين الصحابة، منهم من هو معروف بالنفاق ومنهم من لا يعلمه إلا الله ومن أخبره عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان عنده علم بذلك كحذيفة بن اليمان صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، أو سالم مولى حذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. لكن لم يكن الصحابة يقبلون الحديث أصلا إلا ممن عرف بالسابقة في الدين والإسلام، وكذلك التابعين. يكفيك يا أخي حتى تعرف أن هذا السؤال في غير محله. أولا المنافقين قلة، يعني ما كانوا هم الأكثريون، كانوا قلة، ومع امتداد الإسلام انتهوا، ما صار فيه النفاق اللي كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كان النفاق في المدينة أول ما جاءها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ابتدأ نفس هؤلاء المنافقين بعضهم دخل في الإسلام وحسن إسلامه لما رأى ما رأى من دلائل صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يكفيك تشدد الصحابة وتحريم وتثبتهم إلى درجة أن عمر بن الخطاب يمنع كبار الصحابة من الرواية، كما صح عن عمر بن الخطاب أنه دعا أبا ذر وأبا الدرداء وعقبة بن عامر و عبد الله المسعود، دعاهم إلى المدينة وكان قد أرسلهم إلى الأمصار، فقال ما هذا الحديث الذي بلغني عنكم، تحدثون كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمرهم أن يبقوا في المدينة وحبسهم في المدينة، يعني مو بحبسهم حطهم في السجن، يعني منعهم من الخروج من المدينة، ولا خرجوا من المدينة إلا بعد وفاته رضي الله عنه، وكان يقول أنا أدرى بما آخذ من حديثكم وما أدع، يعني سأجعلكم تتحرون في الرواية، فلا أقبل أن تحدثوا إلا بما أنا موقن من صحته وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس فيه لا نقص حرف ولا زيادة حرف. إن بلغ تثبت عمر وتشديده إلى هذا الحد مع كبار الصحابة وفقهائهم، وهو أدرى الناس بمكانتهم، ابن مسعود يوم أن أرسله إلى أهل الكوفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسل رسالة بإسناد صحيح ذكر فيها يعني فضائل كل واحد ممن أرسله إلى أهل الكوفة، ثم لما ذكر مسعود قال وقد آثرتكم به على نفسي. ابن مسعود يقول كنت أتمنى أن يكون عندي لكن قدمتكم على نفسي. مع ذلك تشدد مع ابن مسعود هذا التشدد كله، فلا تخشى من ذلك شيئا. والصحابة كما يعني دلت النصوص كلهم عدول، ومن كان طبعا لا يدخل في الصحابة المنافقين لكن في الظاهر قد يكون من الصحابة، لكنه دلت النصوص على أن الأصل في كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه عدل، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين. يعني أن تجيب لنا نص أنه فلان منافق وروى حديث عندما نقول لك معليش السؤال هذا اللي سألته في محله، لكن كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه عدل، وقطعت النصوص بذلك نصوص الكتاب والسنة، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل أقوى منه، مثل عبد الله بن أبي بن سلول الذي نزلت فيه الآيات والأحاديث ورأت المنافقين، هذا نستثني بكل سهولة. ولولا ورود ما أثبت أنه منافق لما استطعنا أن نحكم عليه بالنفاق. لاحظتم يا إخوان؟ فكل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام عدل إلا ما جاء الدليل القطعي اليقيني يثبت فيه خلاف ذلك، كمن ارتد مثلا وخرج عن الإسلام ومات على الكفر ممن ارتد ممن أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وشاهده. أبدا لا صح أن يقال عن هذا الصحابي لا سابقا ولا لاحقا. بالنسبة لحديث عائشة في بدء الوحي لا يمكن أن تكون سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن، لكن ما ذكرت أنها يعني ما قالت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما كان، لا، وإنما ذكرت القصة من دون أن تذكر ممن سمعت القصة. ولذلك العلماء قالوا إما سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعته من أبي بكر أبيها، المقصود أنها سمعت هذا الحديث وروته دون أن تذكر من سمعت منه هذا الحديث. هل تسافر بنت بدون محرم؟ ما فيش دخلوا في العيلة يا إخوان، نحن ما ذكرنا هذه الأمثلة عشان نخوض في المسائل الفروعية الفقهية، وبعدين نشوف فرق بين البنت وغير البنت. المرأة عموما يعني هل جوز الأخت زوج الأخت يعني محرم لها؟ على كل حال زوج الأخت ليس محرما، والمسألة خلاف فيها ذكرته سابقا. اعتمدت عائشة رضي الله عنها بدليل الكتاب وهو أقوى الأدلة وعرض الآية من ذلك قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقبل لعرضه بالدليل من الكتاب، فما باله لم يقبل في القصة الأخرى في قوله وإنك لا تسمع الموت وإنك لا تسمع الموت. ما فهمت حقيقة السؤال، سؤال مشوش. أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية لتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54 55 779.